أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ثابت الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فاركم الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم فمن آيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خيرا نخرج منه حبا متراكبا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها سنوان دانية وخلقهم بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماء جاءكم بصائر ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نفرق الآيات وليكونوا